بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي ابن رسول الله. فخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. جعل الحسين إلى النجاة طريقا، يزداد في مر العصور شروقا. فلقتله بين الضلوع حرارة توري قلوب المؤمنين، توري قلوب المؤمنين حريقا. لا عذر للشيعي يرقى دمعه، ودم الحسين بكربلاء أريقا. ذوق طعم المايا وابن محمد ما ذاقه، حتى الحمايا أذيقا. يا يوم عاشوراء لقد خلفتني، ما عشت في بحر الهموم غريقا. فيك استبيح حريم آل محمد، يا فيك استبيح حريم آل محمد. وتمزقت أسبابهم تمزيقا. قتلوا الحسين وروعوا قلب الهدى ظلما، وفرق شمله تفريقا. تركوه عارئين في الفلاة، وأقبلوا نحو المخيم ألهبوه حريقا. فخرجنا ربات الحجاب حواسرا، ومن الأسى لا يبصرا طريقا. زينب احتارت يوم شبوا بالخيم ناير، طلعت وياها اليتايا مزغار وكبايا. تصرخ بعالي الصوت واقع وين يا حسين سترن اتك وانت غيايات المستغيث عجل ادركنا لا يتكون النساوين لما نسمع قام يتقى يا الله فوق لو عايا يا رم بلسان الحال خاطبها قال بلسان الحناده بلسان الحال منا وصعد انفا يا ياسر يا مخدرة حيدر أبونا صعب الأمرأة يا كثر العتب شيفيت في جثة بلا رأس راسي على خطي يا زينب تنظرين يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الحياة لا قرار لها على حال دنيا تنتقل من حال إلى حال تتنوع في مجريات الأمور مثل ما الأمور الطبيعية تشوفها الحياة الطبيعية مرة صيف مرة شتاء مرة خريف مرة ربيع مرة الدنيا صافية هوا صافية هوا طيب ومرة شوف غبار وعجاج وإلى آخره وهكذا وهكذا الحياة بالنسبة إلى البشر كذلك لا تستقر الدنيا على حال دار بالبلاء محفوفة وبالغدر موصوفة يعني الإنسان في معرض الأخطار والتقلبات لا يقدر يعتمد على صحته ولا يقدر يعتمد على أمواله ولا يقدر يعتمد على عزته ولا يقدر يعتمد على حياته حتى على حياته ما يقدر يعتمد ربما الإنسان سليم صحيح سالم بعد لحظات يصاب بشيء بينما ترى الإنسان فيها مخبرا يعني هو قاعد يخبر حتى يرى خبرا من الأخبار هو يصير خبر الناس تحكي عنه فلان توفى فلان كذا طبعت على كدر وأنت تريدها خلوا من الأكدار والأقدار مستحيل هذا وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري فالإنسان لازم يكون مزود بطاقة وقوة نفسية روحية معنوية يستطيع بواسطتها أن يتحمل البلايا والآلام والمصائب وتقلبات الدهر لأنه إذا الإنسان ما يريد أن يرى تقلبات الدهر لازم أول واحد يموت هو، فعد لا يشوف أبوه مات، لا يشوف ابنه مات، لا يشوف زوجته صار بيها شيء لازم. أما إذا صار بناء يبقى بالحياة، طبعا الحياة هذا ديدن، يعني يصاب الإنسان بعزيز، يصاب بأمواله، يصاب بمثلا أحبته أصدقائه، وهكذا إذا مو هذه ما تشوف هاي الزلازل والفيضانات ومشاكل أخرى اللي تشوفها تسمعها بالحياة شقد يروحون ضحايا. النتيجة شنو؟ يعني الإنسان مصيبته مصيبتين تكون، إذا هو منا تنزل عليه المصيبة ومنا يجزع وما يتحمل معناه مصيبة مصيبته مصيبتين راح تصير، فلا بد من أن يتحمل. أما كيف يتحمل؟ القرآن الكريم قاعد يعطينا علاج وقاعد يعطينا طريقة ناجحة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. بعدين الآية هم أكدت معنى أعلى من هذا، فقالت إن الله مع الصابرين، يعني الله سبحانه وتعالى مو بس يحب الصابرين، بس الله تعالى مع الصابرين، هم دائما معهم يعينهم ينصرهم. فأول شيء الصلاة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان المؤمن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب من الباري عز وجل أن يعينه على بليته، ثم عليه بالصبر أيضا. في الكتب يذكرون أنه اثنين كانوا طالعين إلى سفر، تعرف أسفار السابقين خصوصا في الصحراء لازم يبقون عدة أيام هناك، وبعدين ماكو وسائل الراحة هناك، فيشوفونهم خيمة شيء حتما يرحون هناك، شيء طبيعي بعد متعارف هذا، فشيء طبيعي فيما بينهم. فجاءوا إلى خيمة، خرجت إليهم امرأة كبيرة قالت لهم تفضلوا، لأنه وقت حار وظهرية وحار الدنيا، تفضلوا الآن ولدي يأتيني أو يأتينا فيقوم بشؤونكم. جلسوا هناك استقروا، بين الحين والآخر كانت ترفع طرف الخباء وتنظر إلى طريق ولدها، ماكو خبر. هناك شافت من بعيد ناقة مقبلة وعليها شخص، فنظرت ثم قالت الناقة ناقة ولدي ولكن الراكب ليس بولدي، أسأل الله بركة هذا القادم، يعني مثل ما نقول الله يستر إن ابنها يكون يجي، ليش ما جاي؟ يقول هناك وصل هذا، قالها يا أم عقيل عظم الله لك الأجر بولدك عقيل. قالت وما به؟ قال لها لقد ازدحمته الناقة فألقته في البئر. بس أنت تصور امرأة بهالعمر وبهالحالة هذه وبالصحراء وما عندها غير هالولد هذا، شلون حالها هذه؟ لكن الإيمان بلسم للجراحات، قوة للقلب. يقول قلت لا الآن انزل وقم بشؤون هؤلاء، قدم لهم طعام شيء كذا بعدين عود. فيقول هذا اجى جاب لنا طعام وشي، احنا ناكل ونتحدث فيما بيننا متعجبين على صبر هذه المرأة. انسان اذا الطفل يروح من ايده شي يصير بحاله، فكيف رجل ابنها؟ فحتى اذا فرغنا يقول أقبلت وجلست أمامنا، قالت من منكم يحفظ شيئا من القرآن يكون عزاء لي من فقد ولدي؟ شوف الإيمان. يقول أنا قرأت لها هاي الآيات، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إلى آخر الآيات. قالت بالله عليك هكذا في القرآن الكريم؟ قلت له نعم أنا من عندي ما طلعت شيء. قالت آمنت بالله. راحت توضت وقفت صلت ركعتين ثم رفعت طرفها إلى السماء قالت إلهي لقد أديت ما علي فبقي الذي عليك. تعرف فيها الظروف الصعبة هذه ما تتحمل المصيبة إلا بالاستعانة بالله، استعانة بالصبر، الاستعانة بالصلاة، وتعتقد بأن الله سبحانه وتعالى سيعينها، لأن إن الله مع الصابرين، الله تعالى يعينها على مصيبتها وبليتها. وهذا أمر طبيعي، كل واحد لازم من عندنا يعني يكون على درجة عالية من الصبر والتحمل ولا يغتر بالدنيا. يا إخوان الإنسان العاقل كل لا يغتر بالدنيا. شيئان لا ينبغي أن يثق المرء بهما، الغنى والعافية، بينا تراه غنيا إذ افتقر، وبينا تراه معافا إذ سقى. كم من عزيز ذل، وكم من صحيح سالم مرض أو مات. رب مستقبل يوما ليس بمستدبره، ومغبوط في أول ليله قامت بواكيه في آخره. المهم أن الإنسان لا يغتر بالحياة، لأنه ما تستمر الحياة على حال. يقول الإمام الحسين سلام الله عليه في أوائل خطبته التي خطبها يوم عاشوراء: أيها الناس، إن الله تعالى خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها من حال إلى حال، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته. وربما البلايا تجي من أجل غسل الذنوب، وربما البلايا تجي من أجل رفع الدرجات. يعني أهل الإيمان أولياء الله ذولا هم يصابون، ذولا هم ما مصونين من البلايا، لكن من أجل رفع درجاتهم. إن لك في الجنة لدرجات لن تنالها إلا بالشهادة. وأكل بعض الآخر البلية تصيبه للامتحان، تصيبه للامتحان. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. بس هذا شنو بعد من بلية؟ إبراهيم وإسماعيل ابيضت عينه خطية 120 سنة عمره، يلا حصل على إسماعيل شوية كبار وشوفه وبستانس بي. معناه الشدة والبلية هنا أن الله تعالى يأمره أن يذبح العزيز هذا الوحيد. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بس شنو بالأخير شو يقول؟ إن هذا لهو البلاء المبين. امتحان، يمتحن الإنسان، يمتحن بالغنى، يمتحن بالعافية، يمتحن أيضا بالفقر، يمتحن بالذل، يمتحن بالمصائب، بالأمراض، كل هذه امتحانات ولا تخلو من ثواب، لا تخلو من ثواب. لأن هذا الإنسان هم يكون يعرف هذا المعنى. يدخل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه على رجل من أصحابه من أهل البصرة، وكان قد أصيب في منكبه، كان متأذي منه. سأل عن حاله، قال له سيدي هذا بين مدة ومدة ينفتق علي هذا الجرح، ويا ديني واي مأذيني، أم وجع أم أذية أم شيء، وأنا مستعد أن أعطي عيني، يعني أصير أعمى بس هذا الجرح يندمل. شقد مهم هذا؟ قال لها عيونك شقد تسوى عندك؟ ما قدر عينيك؟ قال له بقدر الدنيا كلها. يعطون الدنيا كلها يقولوا له عيونك وخذها ما أقبل، لكن السهل أنا مجبور. قال إذن يعطيك الله تعالى بقدر الدنيا ثوابا. يعني ما يصير الباري عز وجل يبتلي الإنسان ببلاء ولا يعطيه جزاء ولا يعطيه ثواب. وأحيانا يصاب المرء رغم أنفه، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فتقول ثمرات، ثمرات الأشجار إلى، فتقول لا، ثمرات القلوب يعني الأولاد. لكن شنو؟ فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شوفوا النتيجة والعاقبة الحسنة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الله. بعد وأولئك هم المهتدون. أولئك هم المهتدون. رجل يقول مريت على مقبرة فرأيت امرأة محتضنة لي أربعة قبور وتبكي وتقرأ هذه الأبيات: صبرت وكان الصبر خير مطية، وهل جزع مني بمجد فأجزع، صبرت على ما لو تحمل بعضه جبال برضوى أصبحت تتصدع، فسالت دموع العين ثم رددتها إلى ناظري فالعين في القلب تدمع. قلت لها شو هاي القبور مبينة جديدة، أربع قبور. قالت أصبحت يوما ولي زوج كريم وأولاد ثلاثة، فأمسيت وكلهم في القبور. قلت له شلون الحادثة يا أخي؟ لا إله إلا الله. قالت أصبحنا يوما فأخذ زوجي خروفا فذبحه أمام الأطفال. على كل حال أنا قاعد أسوي الطعام، خلوا راح على شغله. يظهر أن الجماعة في صحراء في مكان محصور يعيشون. المهم أنه يقول أنا مشغولة بالطعام بالبيت، أثار دول أطفال اثنين، واحد يقول للثاني تعال شفت شلون هذا ذبح الأبونا، شلون ذبح هذا الخروف، فنيم الأخو ذبح. طلعت أنا شفت هذا الولد مذبوح، هو الطفل عرف على أنه أخطأ فخاف من العقوبة شرد خارج البيت، قلت لك صحراء وطلع خارج البيت. الأب استخبر إجي زين منها متأذي على ابنه، هذا ابن الثانية هالصورة هذه، فيقول راح يركض وراء، راح يركض وراء إلى أن سقط على كلاهما، يمكن أضر بهم العطش في الصحراء شيء، اثنيناتهم ماتوا. أنا هم طلعت هاجة، أنا هم طلعت وراهم على أساس أرجع أشوف الذئب قد أكل طفل رضيع ده. يقول في ساعات قلائل يعني كلهم راحوا من إيدي، هم زوجي هم أولادي الثلاثة. إيش أسوي أنا؟ هاي قبور، نتيجة شنو؟ نعوذ بالله من الجزع، نعوذ بالله من المصائب المؤلمة الشديدة التي لا مقدرة لنا على الصبر عليها. ونسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا بما يعين الصالحين على أنفسهم. إذن استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، يعني هم أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان الله، هاي الآية الكريمة حلت لنا كثير من المشاكل التي يظن البعض الذين هم ظاهرا مسلمون لكن عقيدتهم وأفكارهم أفكار مادية. لأنه من تقول له أنا قاعد أواجه روح الإمام، روح النبي، قاعد أسلم على رسول الله، يقول منور هذا رسول الله مات، انتهى، مات، راح، ميت، ميت بعد، لا يسمعك ولا يدرك ولا يقدر يشفع لك، لا يقدر توسل به، لا يقدر يقضي لك حاجة، ميت ميت. وانت شنو انت تجي تعبد القبر؟ يا أنا ما أعبد القبر، أنا أدري على أن الإنسان المؤمن بالعكس روحه تنطلق من هذا الجسم فتسبح في هذا الفضاء الكبير، بعدين حركة الجسم، حركة الروح مع الجسم تكون حركة محصورة ومحدودة، بينما الروح وحده من تنطلق تدخل في هذا العالم الوسيع. يقولون أنه في أيام نبي من الأنبياء، يعني إلى ذاك الزمن ما كان أكو رؤيا وطيف، أحلام ما كان أكو، الشكل الرواية تقول. فكلما كان يتحدث معهم النبي أنه الروح باقية، الروح تعمل، الإنسان بدنه يموت أما روحه باقية، وبعدين حسابه كتاب على الروح، بعدين في عالم البرزخ، إذا الإنسان إنسان طيب القبر روضة، يعني عالم القبر، يعني عالم ما بعد الدنيا، رو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ما كان ينفع وياه لأنه ما يدري، يشوف أنه قدامه هذا البدن جابوه خلوه بالقبر ذبوا عليه تراب انتهت قضيته. فالله سبحانه وتعالى ألقى عليهم الأحلام والمناه الأطياف، فيشوف روحه نايم مكانه بغرفته ملتحف باللحاف أو بالبطانية أو شيء في المكان المحدود هذا، وإذا به يشوف طيف رايح إلى أماكن بعيدة جدا يفتر بهالحياة يسبح بهالحياة، وشاف كم واحد وراح على كل حال. هذا اللي يشوفه الإنسان كده، قالوا شلون هذا يصير؟ يا أبا أنا نايب بمكاني، شلون هذا يصير أنه أنا رحت لفلان مكان شفت؟ وأحيانا هم يرتبط بأرواح الموتى، فهذا بعد أكثر بعد اتصالات تكون زين. فعاد ذاك الوقت أدركوا أن الإنسان عنده روح وجسد، وأن هاي الروح شفافة جدا وتنطلق في هذه الحياة، لما تخرج من البدن تسبح في هذا الكون، كل من حسب مقدرته، يعني من أهل الخير يرى الخير، من أهل الشر يرى الشر. وهذا شيء ملفت للنظر، الله يذكر بالخير واحد من إخواننا الخطباء، خطباء كربلاء، كان يقول واحد إجاني موظف في كربلاء وأصله من أهل طويريج، فقال لي أنا كنت شيوعي ولا أؤمن بغير الماديات، هو من إنسان ماديات هذه حياته يأكل وينام وإلى آخر المادة وبعدين يموت انتهت قضيته. هذا هو يقول صارت وياي قضية خلتني أؤمن بالله وأؤمن بالمعاد وأؤمن بالروح وإلى آخره. شنو يا بالقضية؟ قال أنا بالطويريج من جنت أكو عندي حساب كان يسموه بالعراق دفتر التوفير، يوفرون أموال يخلون هالأيام بالبنوك أكو واية مهم. ويقول أنا مخلي فلوس هناك، انتقلت إلى كربلاء موظف، وانتقلت إلى كربلاء فتوفيت والدتي، أنا مخلي الدفتر عدها باعتبار أستلم من مين؟ أستلم من طويريج ما أستلم من كربلاء، فمخلي الدفتر عدها وديها وقت اللي أحتاج أنا أجينا. يقول احتاجيت أموال، احتاجيت فلوس من أنا والدتي توفت، وين خلت الدفتر ما أدري. يقول جيت دوريت رديت عالجت ما لقيت الدفتر، ويتأذيت ودولة ما يبطوني إلا ما الدفتر أقدم. يقول رجعت خائب إلى كربلاء، طبعا هو يؤمن بالماديات وبالحسيات فقط ما يؤمن به، يقول هاي ماتت راح انتهت القضية. يقول ليلة من الليالي رأيت والدتي في المنام، يقول بمجرد أن رأيتها أنا بذهني هالمعنى، لأن شايف الإنسان أحيانا لما بذهنه فرشي وبقلبه فرشي بالطيف هم يشوفه. قلت لها يا أمه وين خليت الدفتر؟ قالت شوف ابني، تفوت للغرفة مالتي ببسط الدوشك مخلي الدفتر هناك حتى لا يضيع. يقول أنا قمت من النوم صدوق كذي، أمي ماتت وراحت، بعد شنو جايتني بالطيف وتقول لي كذا في الحكي هذا؟ قال قلت الساعة ما بيها ضرر هذه، خل اروح اشوف الموضوع سو تجربة. يقول جيت للبيت جيت للغرفة جيت للدوشك مديت ايدي شفت الدفتر، يقول رأسا 180 درجة تغيرت. قلت زين، دول الشيوعيين ربعنا الماركسيين يقولون الإنسان بس مادة، وإذا مات الإنسان انتهت قضيته، بعد لا آخرة ولا حياة أخرى ولا حساب ولا كتاب ولا شيء. زين هذه أمها ماتت صارت تحت التراب، ايش مدريها بقضيتي؟ شلون أنا اتصلت بها؟ أنا شلون اتصلت بها؟ إذا أنا هم مادي فشنو أنا شلون اتصلت بها؟ فإذا هذا الحكي اللي يحكوه ذول الأمامنة وذول المؤمنين والإلهيون يقتضي صحيح هذا، أكفر الشيء. يقول ولذلك أنا اتخذت طريق الإيمان بالله وبالمعنويات وبما يقوله الدين، وهذا واقعي، يعني هذا أمر واقعي. الله سبحانه وتعالى يخلي نماذج، يخلي أشياء أمثلة في هذه الدنيا في سبيل إقامة الحج على الإنسان، إقامة الحج على الإنسان. أشهد أنك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. شنو الحكي؟ إحنا أكو عندنا قضايا واقعا، فالقضايا أكو اللي تذهل الإنسان، طير عقل الإنسان، حركة بسيطة يتحركها الإنسان في الطيف يشوف، وإذا الإمام الفلاني يخبر عن ذيك الحرب. يعني إحنا تحت رادار أهل البيت، تحت رادار النبي وأهل بيته، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لم بل ما الدين يقول لا ما أدري، أتأذن لي يا رسول الله ولا آخره؟ يقول له يا من تحكي أنت؟ يقول شفت واحد واقف قدام قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الوسيلة إلى الله، سأشوف أبو جعفر المنصور يلتفت إلى مالك بن أنس رئيس المذهب المالكي يقول له أريد أدعو، أتوجه إلى قبر الرسول وأتوجه إلى القبلة؟ قال له توجه إلى قبر الرسول. ف فإنه هو الذي توسل به أبوك آدم عليه السلام عندما أراد أن يتوب. فتلقى آدم من ربه كلمات، شنو الكلمات؟ شوف أنت في كتب إخواننا السنة هم مذكورة عدة روايات، در المنثور، تفسير الدر المنثور لجلال الدين السيوطي أحد كبار علماء إخواننا السنة، يقول الكلمات كانت كاسم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. فتوسل بهم إلى الله تعالى، فالله تعالى قبل توبته. يقول هذا واقف متوجه إلى قبر النبي، وهذا فلان يجيبه يخليه على القبلة، يقول له منا أنا. مرة ثانية راح عنه وقف منه، كم مرة لزم هاي عدل البيج مالته. سالي أخيرا قال له ما تقول لي أنت شنو العقلية مالتك، ويا من قاعد تحكي، هذا ميت شو معرفه شو تقول. طلع قلم من عنده، يا رسول الله خذ، يا رسول الله خذ، يا رسول الله خذ. شوفه ما أخذ، ما يسمع، ما يسمع، ما قدر ذاك يجاوب. واحد قاعد شوي فضل قام قال له اعطيني القلم، اعطيني القلم. قال له شو تقول بالنسبة إلى الله؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال له إلهي خذ هذا القلم، خذ هذا القلم، خذ هذا القلم. شو ما أخذه؟ يعني ميت ما أخذه؟ هو قال له شو ماكو حكمة بالأخذ؟ يعني أنت كل حركة كنت تحركها؟ أكو أجوبة دقيقة لطيفة جدا، نسأل الله أن يهدي الجميع لما هو خير لهم. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. حيف على الإنسان، الناس، إنسان المسلم، إنسان اللي مقبل على الله، يقرأ القرآن ويقول الشهادتين، أن أحيانا انحراف ذهني يصير عنده، وشنو شبهة تصير عنده، يو تعاليم أخرى، ينحرف عن رسول الله وعن أهل البيت عليهم السلام. إذن موضوع الصبر خصوصا بالنسبة إلى الشهداء، قول الشهداء صحيح أنه الآن فارقوكم صح، لكن تقول هذا مات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، الله حيف علي مات فلان، لا لا، بل أحياء، أحياء ولكن لا تشعرون. أصح حياتهم أحسن وأجمل حياة. أنت شوف أنت في أدعية شهر رمضان إيش قد تقرأ أيها المؤمن، وقتلا في سبيلك تحت راية نبيك مع وليك إلى آخره. أصلا الشهادة سعادة، شهادة سعادة، لكن طبعا شهادة الإنسان مرة شهادات أكو الذي تبرد القلب، يعني هذا طالع يقاتل الكفار المشركين الكذا يستشهد على كل حال، وإن كان عزيز على عند أهله، لكنه، لكن مرة واحد يستشهد على يد المسلمين، يستشهد على يد أمة جده، يستشهد في دار الإسلام بين جماعة اللي يشهدون الشهادتين ويصلون على النبي في صلاتهم. هذه يعني هذا الشيء المؤلم، هذا الشيء المحزن أكثر فأكثر. شوف بالنسبة إلى الصبر، الوداع الثاني يذكر أرباب المقاتل، وداع عند الحسين، الوداع الثاني الحسين يلتفت إلى عياله يأمرهم بالصبر ويقول لهم استعدوا للبلاء واعلموا أن الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعذب عدوكم بأنواع العذاب. بعد ويأمرهم الإمام سلام الله عليه يقول ويعوضكم الله سبحانه وتعالى على هذه البلية بأنواع الكرامة والخير. يعني ثم ينهاهم عن الجزع، فلا أن حتى القول فالكلمة لا تصدر من عندكم اللي تدل على الجزع يتأوه يوشي. فاصبروا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. الله، أنا أشوف مصيبة العيال والأطفال لعلها أكثر من مصيبة الحسين، لأن مصيبة الحسين صبر، نفس المصيبة اللي شافها الحسين شافوها العيال والأطفال، يعني خصوصا العيال يدركون قتل الشباب، قتل الأولاد، قتل الأحبة، قتل الأعزاء، مصائب هذه كلها شافوها حسين شافها، لكن الحسين استراح، ذهب إلى لقاء ربه، ذهب إلى كرامة الله الأبدية، استراح. بس ظلت المصائب على رأس النساء، حرق الخيام، ضرب، إهانة، ذلة، أذية، ذولا شي يصبرهم؟ الله يساعدهم، الله يساعدهم. واحد ما يتحمل يا أخي يشوف لطفل، طفل من عنده، طفل يشوفه ميت، فكيف يشوفون 70-80 جثة على وجه الأرض؟ ذولا أصحابهم أولياء الله، خيرة الناس. بعدين يشوفون 18-19 واحد من بني هاشم، بين أبو، بين أخو، زوج، ولد، كلهم ذولا شباب بني هاشم وسيدهم الحسين سلام الله عليه، وقالوا صرع على وجه الأرض. الساهم مو بشكل فدمي موتى مثلا محترمين يشيلوهم يدفنوهم ويغسلوهم إلى آخره، وإنما مقطع رؤوسهم ودماؤهم تجري من جراحاتهم، بالإضافة إلى هذا أحرقوا الخيام عليهم، ففررنا في البيداء ما بين العداء، حسراء وستر وجوها يمناها غياها. سمعت بعض الذاكرين يقول لم تبق خيمة لهم حتى يستقروا فيها ليلة 11 من المحرم، لما قرب ظلام الليل التفتت الحوراء زينب إلى يتامى الحسين، جمعت مجموعة من يتامى الحسين، عمر بن سعد كان يجول بذيك المنطقة، التفتت إليهم قالت امضوا إلى ذلك الفارس فإذا وصلتم إليه ابكوا في وجهه لعله يرق لحالكم، فإذا سألكم ما تريدون قولوا له عمتنا زينب تدعوك. فمضى يتامى الحسين، فلما بصر بهم عمر بن سعد رق لحالهم، ما تريدون يا يتامى الحسين يتامى بني هاشم؟ قالوا عمتنا زينب تدعوك. فأقبل، ما تريدين يا ابنة علي؟ قالت له يا ابن سعد، ألا ترى حالنا ونحن نسوة وأطفال، كيف نبقى هذه الليلة في العراء من دون خيمة ولا سكن؟ مر لنا بخيمة حتى نستقر فيها إلى الصباح ليجري ما يجري غدا. فأمر بنصب خيمة كبيرة لهم، جمعتهم الحوراء زينب في تلك الخيمة، وأخذت تسأل عن واحدة من النساء والأطفال، فقدت طفلة للحسين، بقيت تنظر وتجول في الصحراء فلا ترى لها أثرا، وقع بصرها على سواد، صاحت من؟ وإذا بالجواب أنا حارس من جماعة ابن سعد، أمرت بحراستكن هذه الليلة. فاختنقت بعبرتها، الله أكبر، قالت في كل ليلة يحرسنا الحسين العباس، علي الأكبر، القاسم، الهاشميون، وبقينا هذه الليلة في حراسة الأعداء. ثم التفتت إليه قالت يا هذا لقد افتقدنا طفلا، أما عثرت عليها في تجوالك أنت تجول بالمنطقة؟ قال إني مررت على المعركة فرأيت سواد عند جسد الحسين. أقصديها لعلها هي فمضت الحوراء زينب إلى جسد الحسين متجهة نحو الجسد الطاهر. آه من سمعت حج الخيال زينب راحت بهم تصيح بصوت وين انت يا بعد الروح يا عم. سمعت من بعد ون وحدة حاجب اليم شو تقول له؟ تقول له بعدتك يمي ولحد منها لي يمي اريد اسدر لعند امي ما تنهض توديني لعند امي ابوسكي انا يا ابو يظلم علي الليل ومن خوف انخطف لوني واهلي صاروا بعيدين ما ظن بعد يلفوني. سمعت زينب وصاحت لا تخافين يا عيوني. قامت شبقت عليها وتلوج من الوجل بيها وتلوذ من الوجل بيها وعمتها تحاكيها تقلها شو وصلت لهنا وندور تخلينا. تقلها الخيل من هجمت وعودي حرقة وخيمة على وجهي من الخطر فريت ومن الخوف يا عم. اجيت لقيت ابويا حسين نايم وقعدت يم يا عم وجن علي الليل وانشبني الوجل والويال انا من اسمع صهيل الخيل الوذ بكتر ابو حسين وتوسد على يمين. اقبلت بها الحوراء زينب الى المخيم اجتمعنا النساء والبنات عليها اين كنتين؟ وزينب والله حيرتني حسيا يا هين والله حيرتني انا حرمة بجريرة كلفتني ايش عليش يا ابن امي جبتني وبديار غربة ضيعتني مولي امس المسا يحسين وحدي متحيرة ويدي على خدي بس الاطفال تلوح عندي ريحانة المختار جدي لو ان البكا والنوح يجدي يا باب العين لك والروح نفدي انعم جوابا يا حسين.